المكفرين حديثا وغيره من الضالين عن العقلاء البصراء ببعيده، والسعيد من وعظ بغيره كما قال عبد الله بن مسعود كما في صحيح الامام مسلم. في المعجم الوسيط المعروف هو اسم لكل فعل يعرف حسنه بالعقل او الشرع، وهو خلاف المنكر والصنيعه يسديها المرء الى غيره. المعروف هو اسم لكل فعل يعرف حسنه بالعقل او الشرع، وهو خلاف المنكر والصنيعه يسديها المرء الى غيره. هذا المعروف. اما المنكر ففي لسان العرب المنكر هو خلاف المعروف ضد المعروف. وفي المعجم الوسيط المنكر كل ما تحكم العقول الصحيحة بقبحه، كل ما تحكم العقول الصحيحة بقبحه أو يقبحه الشرع أو يحرمه أو يكرهه، هذا نقول عنه أنه إيش؟ قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: المعروف هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من الحسنات والمقبحات، وهو من الصفات الغالبة، أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه. هذا هو المعروف، اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله. وقال أيضا ابن الأثير في كتاب نفسه: والمنكر ضد المعروف، وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر. وقال الأنسي في روح المعاني، قال رحمه الله: والمتبادر من المعروف الطاعات، ومن المنكر المعاصي التي انكرت. هذا اختصار. قال رحمه الله: والمتبادر من المعروف الطاعات، كل طاعه فايش؟ كل منكر، كل معصيه فايش؟ منكر. قال: والمتبادر من المعروف الطاعات، ومن المنكر المعاصي التي انكرت. هذا في خصوص حقيقة المعروف وحقيقة ايش؟ المنكر. ابحث الآخر، سد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي حسنه، قال: كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف ونهي عن المنكر أو ذكر الله. أو ذكر الله. وقال ابن حزم عليه رحمة الله في الفصل في الملل والأحوال والنحل، قال عليه رحمة الله: اتفقت الأمة الإسلامية كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منهم. وقال الجصاص في إحكام القرآن، في إحكام القرآن قال: وقد أكد الله على وجوبهما، يعني الأمر بالمعروف والنهي، قال: وقد أكد الله على وجوبهما في مواضع كثيرة من كتابه، ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في أخبار متواترة عنه، وأجمع السلف وفقهاء الأنصار على وجوده. والعلماء لن تبين من ذلك عن وجود الأمر بالمعروف، هذه المسألة فيها اتفاق أهل العلم. والعلماء وإن اتفقوا على وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أنهم اختلفوا في يسميه واجب. الواجب ينقسم الى قسمين، هناك واجب عين واجب ايش كفايه. اتفقوا على ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، لكن اي واجب؟ هل هو واجب عينا على كل مسلم او هو فرض كفايه؟ هذه المساله فيها الخلاف مع اتفاقهم على الايجاب. قلت العلماء وان اتفقوا على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا انهم اختلفوا في نوع الواجب، اهو فرض عين ام فرض كفايه. قال بعض العلماء كحافظ بن كثير في تفسيره والرازي كذلك في تفسيره الكبير، هو فرض عين على كل مسلم سواء وجد غيره ام لم يوجد. وقالوا ان من لفظه من قوله تعالى ولتكن منكم امه يدعون الايه هي للتبيين لا للتبع في الجنس، يعني بيانين من هنا قالوا بيانين، لان اذا عملنا من هنا على التبعيد ما نقول انه واجب عين على كل مسلم، لكن اذا عملنا من على انها بيانيه قد يصح هذا الامر. لذلك قال ابن كثير والراجح على ان الامر المعروف وان المنكر واجب عين على كل مسلم وجد غيره او لا يوجد، قد يوجد غيره ينكر ويرى، لكن مع ذلك قال يجب عليك كذلك انت عين. هذا قال. وجمهور العلماء على خلاف هذا، جمهور اهل العلم على خلاف هذا. جمهور العلماء رحمهم الله تعالى قالوا عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا هو فرض كفايه، هذا هو الاصل فيه. لما قال الجمهور على ان الامر المعروف والنهي عن المنكر فرض كفايه هذا باعتبار ايش؟ الاصل. والا في حالات عينيه قد يجب عينا على الشخص. رايت المنكر لا يوجد غيره وتوفر ضوابط الشروط. في حالتك انت هذه العينيه يجب عليك وجوب عينيه، لكن كلام الجمهور عن الاصل. الاصل. إذا جمهور العلماء قالوا هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وكلمة من في الآية هي في التبعيد. إذا جمهور أهل العلم حال من في الآية تكون منكم، من هنا حال على التبعيد البعض الذي يقوم بذلك. إذا قام به البعض سقط عن الآخرين فكان بذلك يعني من فروض الكفاية. وقد حرر أو قرر هذا غير واحد من العلماء ونص عليه كالألوسي في روح المعاني، الغزالي في الإحياء، الزمخشري في الكشاف، البيضاوي في تفسيره، أبو السعود كذلك في تفسيره، في آخرين من تحليله، على أنه فرض كفاية وعلى أنه مذهب الجمهور. قال شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته الحسبة، قال رحمه الله تعالى: الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه، بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن. نشير إلى الآية وأن من تبعه. إذا الصحيح في هذه المسألة مذهب الجمهور ودل على ذلك في الصحابة وفي السلف رضي الله عنهم. مسألة أخرى، أهل العلم اختلفوا في من يلزمهم هذا الواجب. علمنا أنه واجب كفاية في الأصل. من يلزمه هذا الواجب؟ من يقوم به؟ لأنه لا بد أن يقوي أن تقوم به طائفة. إذا قامت الطائفة بهذه الشعيرة سقط الأمر عليه آخرين. من هذه الطائفة التي تحكم بذلك؟ قال بعض أهل العلم: إن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل الأمة. يعني إيش معنى على كل الأمة؟ ما هي هذا الكلام اللي هو فرض عين؟ لا، المقصود على كل الأمة أي في عن كل طبقاتها. يعني ما نخصص طبقة معينة من الأمة هي التي نلزمها مسائل علميه قد يجب عليها، ده بينا. لكن هذا الفضل كيف ما هي الطائفه التي يلزمها هذا الفضل؟ من من قال اي طائفه منهم؟ من من قال من قدر على ذلك؟ ومنهم ايش؟ العلماء والقضاة كذلك. والذي يترجح والله اعلم انه من الاولى ان يقوم بهذه المهمه علماء الامه القادرين على اداء واجبه، فذلك انفع للامه واجدر، لان العلماء يرون وينظرون النظر البعيد وعندهم علم قواعد خاصه في الامور التي عمت، فالمنكر الذي عم قلت. والذي يترجح والله اعلم انه من الاولى ان يقوم بهذه المهمه علماء الامه القادرين على اداء واجبهم، فذلك انفع للامه واجدر، وحتى لا يكثر العبث بطريق الدعوه الى الله، الى الله جل وعلا. اما اذا انتشر المنكر واستشرى في الامه وعم الفساد ولم يتمكن علماء الأمة وحدهم من مواجهة المنكر، وإذا في حالة أخرى نعم قلنا رجعنا للعلماء يقوم بذلك، لكن هناك حالة ينتشر فيها المنكر حتى أن العلماء لا يقدرون على ربه، إيش نفع؟ أما إذا انتشر المنكر واستشرى في الأمة وعم الفساد ولم يتمكن علماء الأمة وحدهم من مواجهة المنكر وإزالته، انتقل الواجب إلى كل فرد من أفراد الأمة بأن يقوموا مع علمائهم، حتى الأبرار ما يستقلون وإنما هم تبع لأهلهم يعينونهم على ايش؟ على ذلك، لكن الأصل من؟ العلماء يقومون مع علمائهم في دفع المنكر وإزالته، على شرط أن الذي يتقدم الصفوف ويحمل الراية هم العلماء وعامة الناس تبع لهم، يشدون من نزرهم ويقومون عزيمتهم، وذلك حتى لا يهدم صرح الإسلام وينتشر وباء الباطل بين أفراد الأمة، فالمؤمنون كلهم صور يحمي صرح الإسلام، وعلى كل فرد أن يمسك ثغره ويحرص أن لا يؤتى الإسلام من قبله. قال الله جل وعلا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدة، قال صلى الله عليه وسلم، هي قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا هذه قاعدة إيش؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال شيخ الإسلام في مجموع فتاوى: وذلك أي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد، فأما القلب فيجب بكل حال ينهى عن المنكر. يشير هذا الرجل إلى الذي لم يأمر ولم ينهى بيده أو لسانه، لم يظهر ذلك. أنه سمع رجل يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. فقال ابن مسعود: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. وشرح ذلك ابن رجب في جامع العلوم والحكم، فقال: يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد، فمن لم يعرفه هلك. فمن لم يعرفه، إن هذه قاعدة مش الأمر بالمعروف لا يعني. مناط إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمران. لذلك العلماء يقولون أن أوامر الله تبارك وتعالى مربوط بشروط، والأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به كما يقول العلماء الأصول. لما أمر الله تبارك وتعالى بالصلاة، هل نأتي ونصلي؟ دون وضوء؟ دون طهارة؟ إذا الطهارة لابد منها الصلاة، هي شرط صحة في الصلاة، في الصلاة. إذا لما أمرنا الله تعالى بالصلاة يتضمن ذلك الأمر بماذا؟ بالطهارة. الأمر بالشيء بالصلاة أمر به وبما لا يتم إلا به. أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. ذلك أمر بالشروط. فالأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. وما لا يتم الواجب إلا به هو إذا مناط إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمران. يجب عليك ذلك. أولا القدرة. لابد تكون عندك إيش؟ قدرة على الله بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن في هذا المناط يخرج الإنكار بماذا؟ بالقلب. لماذا أقول لما عندك قدرة على الإنكار والمنكر؟ إذا كلامنا في قضية القدرة خاصة عن ماذا؟ الإنكار باللسان والإنكار بماذا؟ إذا الأول القدرة. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: فإن مناط الوجوب هو القدرة. في بعض كلامنا الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال: فإن مناط الوجوب هو القدرة، فيجب على كل إنسان، يعني الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يجب على كل إنسان بحسب قدرته. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الإمام القرطبي رحمه الله في جامع الإحكام القرآن، قال: أجمع المسلمون فيما ذكره ابن عبد البر أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه، على كل من قدر عليه، وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى، فإن ذلك لا ينبغي أن يمنعه من تغييره، فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه، ليس عليه أكثر من ذلك. إيش معنى هذا الكلام؟ نص طبعا على ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب مع ايش؟ القدره. ثم ازال اشكال او شبهه قد ترد على الاذهان. قد يقول قائل: انا اخاف من لوم الله الذي امره وانهاه. هذه ليست او لا تدخل في قضيه القدره. بمعنى ليس مناط إيجاب الأمر معروفا والنهي عن المنكر قضيتش اللوم، لكن المناط القدرة. ولذلك قال أجمع المسلمون فيما ذكره ابن عبد البر أن المنكر واجب تدور على كل من قدر، وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم، إذا لحق بتغيير اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى، لا يصل حد اللوم إلى الأذى التي لها تعلق بالقدرة. بالمعروف رجاء في التواب عليه من الله سيكثر أتباعه. والمتشبثون بهم من الغوغاء والدهماء ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك وأكثرهم يهلكون في هذا السبيل مأزورين أي مأجورين لأن الله يتكلم. لماذا يحصل هذا؟ تستغربون لماذا يحصل هذا؟ لا واحد يتكلم الخليل يتكلم عمن أنكر وما عنده القدرة يتكلم عمن أمر وأنكر ليس عنده إيش؟ قدرة. قال في هذا السبيل مأزورين غير مأجورين لأن الله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإنما أمر به وإنما أمر به حيث تكون القدرة عليه. إذا لم تكن القدرة وأمرت ونهيت يحصل ما ذكر ابن خلدون نعيده إليه يعني يتضح لكم الكلام. قال من هذا الباب أحوال الخوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء فإن كثيرا من المنتحرين للعبادة وسلوك طريق الدين يذهبون إلى القيام على أهل الجور من الأمراء داعين إلى تغيير المنكر والنهي عنه والأمر بالمعروف رجاء في التواب عليه من الله فيكثر أتباعهم المتشبثون بهم من الأوغاء والدهماء ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك أكثرهم يهلكون في هذا السبيل مأزورين غير مأجورين لأن الله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم وإنما أمر به حيث تكون القدرة حيث تكون القدرة عليه. إذا أنا الغرض الآن القدرة يجب عليك يجب ما نقول مستحب يجب يجب عليك في حالة إيش؟ الأمر الثاني الذي يجب عليك عدم الخشية. ففي كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال رحمه الله أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن الأمر بالمعروف عن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن خشية قال هو واجب عليه حتى يخاف فإذا خشي على نفسه فلا يفعل. خاف عليه خشي هنا على النفس خشي على نفسه إذا أنا ما رأيش الإجابة القدرة على إيش الخشية. لكن هنا نبدأ التنبيه قلت مع التنبيه على أنه لا يجب الأمر والإنكار إذا غلب على الظن أن الأمر والنهي لا يجديان ولا يفيدان. فهمتم هذه المسألة؟ يجب عليك الأمر المعروف تحقق القدرة على الخشية يجب عليك لكن قد يصير مستحبا مع تحقق القدرة وعدم الخشية. متى يكون مستحب ليس بواجب مع وجود القدرة وعدم الخشية؟ إذا غلب على الظن أن هذا الأمر لا ينفع تأمره لا يستجيب تنهى لا ينتهي لا يستجيب غلب على الظن لابد ان يجب على الظن وكل واحد من مصيره على نفسه تغلب على ظنه وهي هذه قاعده يغلب على ايش؟ الظن انك لا يستجيب لك هذا الامر هذا الذي امرته وهذا الذي نهيته. قال شيخ الاسلام رحمه الله في فتاوى مجلد 20 صفحه 57 قال رحمه الله قال ابن تيمية فأما إذا كان المأمور الذي تأمر المأمور أو المنهي لا يتقيد بالمنكر إما لجهله وإما لظلمه يعني لا يستجيب إما لجهله وإما لظلمه ولا يمكن إزالة جهله وظلمه فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره وليه لو فقهاء. قال فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه كما قيل إن من المسائل جواب السكوت كما سكت الشارع في أول الأمر الأمر بأشياء حتى على الإسلام وظهر. هذا هو العلم والفقه. وسيرة الكلام صرت إلى سلف ذكرت كلام سنة 100 أنه ذكر وكلام الشاطبي ذكر هذا السيفي لا تذكر كلام الشاطبي لأنه أمور كثيرة لا يصلح فيها إلا شيء. أول كلام يعني شيخ الإسلام وسيرة ونعيد كلام شيخ الإسلام في منطقة المظلمة تكلم عن أهل العلم وضرب العلماء سيأتي عندما نرى أن أحيانا العلماء يسكتون لماذا يسكتون ونبين أن قول السلف السابق أن الحق شيء آخر هذا مقيم من سكت هوى لكن من سكت حكمة وعلما لا نقدر عليه الكلام نسكت عليه الكلام ونبين أن كثير من الأمور التي يصلح فيها السكوت التي تلاشى الإسلام تنمية من الشرع ونبين هذه المسألة إن شاء الله. المهم أن هؤلاء ابتدوا في الكلام يغلب على الظن ما يستجيب قد يسكت لكنه مستحب كما نص عليه العز بن عبد السلام قال شخصا نعيد له شخصا في قال فأما إذا كان المأمور أو المنهي لا يتقيد بالممكن إما لجهل جهل كان يقول جهل مركب تريد تأمر تريد تذكر تريد جهل وإما لظلم يكابر عام ولا يمكن إذا جهله وظلمه ربما كان أصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه ربما لأن أحيانا هذه مسألة مهمة لأن أحيانا يظهر أن الصلاح في الإمساك لكن لا ينتبه الإنسان إلى المآل يقول الكلام في الحال ينبغي أن تراعي المآل كما يقول الشافعي رحمه الله لابد من مراعاة الحال ومراعاة قال ربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه كما قيل إن من المسائل مسائل جوابها السكوت كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء لم يقم بأشياء حتى على الإسلام وظهر فبين هذا الفيني في مواضع أخرى أنه في وقت الاستضعاف لا بد من يعني تطبيق آيات الصفح وفي وقت شوكة الإسلام تبقى آيات أخرى وهكذا كلام عظيم بشكل الإسلام الديني في مجموع الفتاوى. وقال العز بن عبد السلام كما في قواعد الأحكام له رحمه الله مجلد أول صفحة 60 قال العز بن عبد السلام رحمه الله فإن علم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن أمره ونهيه لا يجديان ولا يفيدان شيئا أو غلب على ظنه سقط الوجوب صحيح سقط الوجوب لأنه وسيلة ويبقى الاستحباب والوسائل تسقط بسقوط المقاصد. المقصد هو تحقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سقط في غزو هذا العين أنه غلب على ظنك فسقطت الوسيلة إجابها فبقي الاستحباب تطبيق القواعد الجديدة لكي في العلماء أن يطبقون القواعد. قال والوسائل تسقط بسقوط المقاصد وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد الحرام وفيه الأنصار والأوثان ولم يكن ينكر ذلك كلما رآه كلما رآه دلوا يا خير قال ولم يكن ينكر ذلك كلما رآه وكذلك لم يكن كلما رأى المشركين ينكر عليه وكذلك كان السلف لا ينكرون على الفسقة والظلمة فسوقهم وظلمهم وفجورهم كلما رأوهم مع علمهم أنه لا يجدي إنكارهم قد يكون من الفسقة من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فيزداد فسوقا إلى فسوقه وفجورا إلى فجوره فدين عليه يتعين السكوت إذا كان يزداد الفسق تأمره تنهى يزداد فسوقه تأمره تنهى يزداد فجوره تعين الصمت تمام هذا باب ما يكون فيه استحباب تعين الصمت لما؟ لأن الشريعة قائمة على ماذا؟ ويبقى الاستحباب والوسائل تصدر في سقوف المقاصد. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد الحرام وفيه الأصابع والأوثان ولم يكن يمكن ذلك كلما رآه، وكذلك لم يكن كلما رأى المشركين ينكر عليهم، وكذلك كان السلف لا ينكرون على الفسقة والظلمة فسوقهم وظلمهم وهجورهم كلما رأوهم، مع علمهم أنه لا يجري إنكارهم. قد يكون مطلق، قد يكون من الفسقة من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فيزداد فسوقا إلى فسوق وفجورا إلى فجور. بقيت مراحل